في مجموعة من الأسئلة بعضها متعلق بالدرس وبعضها يعني خارج عنه. يقول الأخ: هل الشرط الأول من شروط العمرة وهو إذا قال أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك يدل على الإطلاق أفيدونا؟ لا، هذا مقيد لأنه قال حياتك ولعقبك، فهذه فيها نص. لكن عندما يقول أعمرتك هذه الدار حياتك فهنا يكون الإطلاق، فهل نلحق بهذه الصورة التي ذكر السائل ونقول بأن هذه الهبة تكون له في حياته وبعد مماته لأولاده يرثون ذلك، أو أنها لا تكون، تبقى مدة حياته ثم تعود إلى المعمر؟ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في درس الغد، لأننا بعد لم ننتهي من هذا الباب. وهنا سؤال يقول: إذا كانت الهبة عبارة عن عمارة، وملكية العمارة أو مالك العمارة يأخذ إيجارتها، الخط ليس واضح، ولكنه لم يفرغها، فهل تتم الهبة بعد موت الواهب أم لا؟ أولا، إذا ثبت أنه وهب تلك العمارة وذهبت بشروطها فإنها تصبح، لا بد من الشهود وما يثبت ذلك، والأولى أن يفرغها. يعني إنسان وهب إنسانا ذلك فإنها تكون له، أما إذا لم يتم حوزتها، وخاصة إذا كان الأب، فله أن يرجع فيه، أما إذا كان غير الأب فلا. لكن لا بد على القول بأن القبض شرط، لا بد من أن يقبضها، فإذا كان سلمه إياها وصار الموهوب هو الذي يتسلم الإجراء المتهب فإنها تدل على ذلك، ولم يبق إلا الإفراغ. فإذا أثبتت، يعني ثبتت ماذا؟ وثائق التمليك، فإنها تثبت له. يقول: الفرق، ما هو الفرق بين التعزير والحد؟ الحد جاء بنص كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك حد السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حد المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وحد القذف 80 جلدة، وحد الزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحد الخمر، وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهو 80 جلدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلد بالنعال والجريد، وانتهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ماذا؟ التداول، بأن ماذا؟ من شرب الخمر فإنه يهدي، وإذا هذا افترى، وإذا افترى يحد حد القذف، فقالوا يحد 80 جلدة. أما التعزير فهي عقوبة ماذا؟ يتخذها الإمام، يرى المصلحة في ذلك. يعني أناس يرتكبون أخطاء وأعمالهم لا تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد من الحدود، فحينئذ يرى الإمام أن يعزروا، والتعزير لا يصل. وربما يكون هناك عمل من الأعمال يرى أن يقتل الإنسان فيها، كالذين يروجون المخدرات وغيرها مما يتسبب في إيذاء الناس وذهاب عقولهم وأفكارهم وقتلهم. يقول الأخ: النية للقرض، كأنه كذا يقول، بالنسبة للقرض الحسن، الزكاة على من؟ على رب المال وإلا على المديون؟ ما دي بالنسبة للسؤال الأول، تقدر تقرأ هذا؟ هو بالنسبة، لا، هي الزكاة على صاحب الدين، على صاحب الحق. يعني أنت لك حق عند فلان، يعني نفرض بأنك أقرضت فلانا 100,000 ريال، وهنا الزكاة 2,500 ريال، فأنت تخرج الزكاة، وهذا الذي أقرضته لا يخلو، إما أن يكون مليئا معلوم طال الزمن وقصر سيعطيك حقك، هذا تخرج الزكاة. أما إذا كان مماطلا والغالب فيه ألا يرد لك حقك، فهذا لا تخرج الزكاة، حتى إلا إذا يسر الله وعاد إليك الحق فإنك تخرج الزكاة في ذلك الوقت. الأخ يقول: قررت أن أضع بعض المصاحف وقفا لله تعالى في المساجد، هل يجوز أن أكتب عليه أرجو الدعاء لمن وضع هذه لهذا الوقف والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أنت إذا وقفت ذلك فأنت وقفت ذلك لوجه الله تعالى، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولا شك بأن الله تعالى سيثيبك. ولكن أن تقول ادعو وما ادعو فهذه أمور أخرى، فينبغي إن فعلت ذلك فتتصل بالجهات المسؤولة، هل لك أن تضع هذه المصاحف وأين تضعها وأين المكان المناسب؟ فإذا قدر ووضعت فلا حاجة لهذه الكتابة، لأن من يفعل ذلك يريد الثواب من الله تعالى، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا حاجة بأن تعرف بنفسك، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الأخ ما الفرق بين الجارية والأمة؟ الجارية هي الأمة، ولكن الجارية أيضا قد تطلق على الفتاة، يعني إذا بلغت الجارية، ولكن الجارية إذا أطلقت في المصطلح في باب الإماء فإن المراد بها الأمة. وهل هي مسلمة؟ الأصل فيها أنها سبي، الأصل في ماذا؟ الأمة. لماذا هي استعبدت وصارت مملوكة؟ لأنها أخذت ماذا؟ غنيمة من الغنائم في الجهاد، فهي في الأصل غير مسلمة، وبعد ذلك تدعى إلى الإسلام وتسلم. أم هي كافرة؟ وكيف صارت أمة؟ صارت أمة لأنها أخذت ماذا؟ سبيت عن طريق ماذا؟ انتصار المسلمين. الأخ يقول أنا أفعل حارسا في إحدى المعاهد كل يوم حتى يوم الجمعة، حيث تفوتني صلاة الجمعة، حتى لا السؤال طويل وربما يفوت الوقت. هذا الأخ يقول بأنه يعمل في مكان ما ولا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة لوجود عاملات في المعهد، فهو يخشى على ذلك المعهد، فما الحكم؟ كيف يصلي؟ لا يستطيع أن يصلي الجمعة. نقول هو معذور إذا كان هذا عمله ولا يستطيع أن يصلي الجمعة، فهذا من أهل الأعذار. هذه واحدة. الأمر الثاني، كيف يصلي؟ إن وجد من يصلي معهم فهو يصليها ظهرا، لأن الجمعة إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا، ولذلك الجمعة تدرك بإدراك ركعة حتى لو جيت والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية، تكون فاتتك الجمعة ولكنك تدخل مع الإمام وتصليها ظهرا. أما لو فاتتك ركعة وأدركت الأخرى مع الإمام ولو في الركوع، فأنت تأتي بالركعة الثانية وتكون جمعة. إذن هذا الأخ الذي ذكر هو في هذه الحالة يقول لا يستطيع أن يترك المعهد، وذكر الأسباب، إذن هو معذور كالمملوك بالنسبة للسيد. لا تلزمه الجمعة، لا تجب على العبد ولا تجب على الصغير ولا على المسافر، خلافا للزهري، لأن الزهري يرى أن الجمعة تجب على المسافر فيما لو مر بمكان، ولكن العلماء يفضلون لو مر بمكان تقام فيه الجمعة يصلي الجمعة، أما المسافر. ولذلك جاء في حديث طارق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة لا تجب عليهم الجمعة: المريض والمسافر والعبد المملوك والمرأة. هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فلا تجب على امرأة ولا تجب ماذا؟ أيضا كذلك على العبد، ولكن لو حضر أجزأته، والمريض لو حضر أجزأته، والمسافر كذلك، لكنها لا تجب عليهم بحيث يأخذون، لأن ترك الجمعة من أخطر الأمور. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فلا ينبغي للإنسان إذا كان يوم الجمعة يخرج رحلة ونزهة ونحو ذلك ويترك الجمعة، لا ينبغي أن يسارع في ذلك، ويحاول أيضا ألا يتكاسل فيقع في المحظور الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للأخ، نقول إذا كان لا يستطيع فهو ماذا؟ معذور. الأخ يسأل يقول: ما حكم السبعة هذا اللي توضع في اليد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بميامنه، وما عرفت هذه إلا بعده، وبعض الناس يعلل يقول: حتى أضبط التسبيح لك الميامن، سبح بميامنك وهذه بإمكانك أن تضبط ذلك. ولا شك بأن خير ما يقتدي به الإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ونحن لا نقول بأنها محرمة، ولكن سبح بما يامنك، لأن هذا هو الأولى وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تأخذ بهذا المنهج وأن تلتزم به. ودعوى أنك تنسى، لديك يداك، الأفضل أن تسبح باليمين، وإن خشيت من النسيان فاستخدم اليد الأخرى. إذن والتسبيح قد ورد تحديده، وصلى الله على محمد.